كن في حياتي الشك والعذاب، كن مرة أسطورة، كن مرة سرابا، وكن سؤالا في فمي لا يعرف الجواب. من أجل حب رائع يسكن منا القلب والأهداب، وكي أكون دائما جميلة، وكي تكون أكثر اقترابا، أسألك الذهاب. لنفترق ونحن عاشقان.